أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، هذا هو لقاؤنا الأخير مع رواية الجانب الآخر لأرض المعاد للكاتب العربي الفلسطيني المعاصر الدكتور أحمد حرب. وفي هذه المحاضرة نستكمل حديثنا عن مشكلات الزمن في هذه الرواية. الحقيقة في المحاضرة الماضية تبين لنا من حيث الترتيب المحور الأول من محاور الرؤية الزمنية أن الرواية بدأت من حالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي، بدأت من وسط المتن الحكائي أو ما يعرف بالنسق الزمني المتقطع. أيضا لاحظنا اعتماد الكاتب على الإرصاد كنوع من أنواع التضمين الزمني في الرواية أكثر من الاسترجاع، وخصوصا الاسترجاع الخارجي، بالإضافة إلى توظيفه للاستباق بنوعيه، لكن كان الاستباق يعني أكثر ندرة، كان أقل توظيفا من الاسترجاع. اليوم نستكمل حديثنا عن المحورين الأخيرين من محاور الحديث عن الرؤية الزمنية في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. لدينا الحديث عن الديمومة كمحور ثاني، ولدينا أيضا الحديث عن التواتر كمحور ثالث. الحقيقة مسألة الديمومة هي مسألة رؤية حجم التناسق ما بين سرعة السرد في سرعة الزمن في السرد القصصي، والمقارنة بينها وبين سرعة الزمن في المتن الحكائي على أرض الواقع. تحدث عملية مقارنة، هذه المقارنة نسميها الديمومة، ويخرج منها أربع مصطلحات، أربع حالات، هي الحذف والخلاصة والمشهد والوقفة، وقد تحدثنا عن ذلك الأمر نظريا. هذا الكلام مسألة الانتقاء، انتقاء على صعيد الزمن، يتناسب مع الرؤية العامة في مفهوم الانتقاء في الرواية التي تحدث عنها أرسطو قبل ميلاد المسيح بقرون، عندما تكلم عن مسألة وحدة الأحداث وعلى أن تكون الأحداث متماسكة تخدم الفكرة الأساسية والهدف الأساس من العمل الإبداعي، بحيث تنصب عليه ويتم انتقاء الأحداث اللازمة له. وقال إذا كان هناك إمكانية لحذف حدث دون أن يؤثر على اللي هو سيرورة الحدث بشكل عام فهو أولى بالحذف. هو يرى أن ما يجب عرضه في العمل الدرامي هو الذي يجب أن يكون، وأما الذي يمكن الاستغناء عنه فالأفضل الاستغناء عنه لأنه يكون زائد عن الحاجة. إذن مبدأ الانتقاء هو مبدأ فني أساسي يقوم في انتقاء الشخصيات، في انتقاء الأحداث اللازمة، وبالتالي مسألة انتقاء الزمن وتسريع الزمن أو تبطيء الزمن في أثناء اللي هو عملية السرد، هذه أيضا تخضع لنفس المبدأ، مبدأ الانتقاء. لكن طبعا نقول دائما أنه مسألة الانتقاء لا ينبغي أن تكون من الصرامة بحيث يبدو العمل بعيدا كل البعد عن الواقع، يفتقد فيه المتلقي ما يحس معه أنه ينقل إليه بعض مظاهر الواقع الذي يعيشه أو يعرفه. لابد أن يشعر المتلقي أن ما ينقل إليه ينقل إليه كأنه يحدث على أرض الواقع. هذه عملية الفن في مسألة الانتقاء، أنه أنا أنتقي ما يكفي أو ما يلزم لإشعار المتلقي بأن ما يقرأ أو يطلع عليه بالفعل هو قطعة فنية متماسكة، ليست مجتزأة ومبتورة عن بعضها البعض. الحقيقة مسألة سرعة اللي هو الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد تفاوتت من قسم لآخر ومن مقطع لآخر من أقسام اللي هو الرواية، فحيث وجدنا أحيانا أن يوما واحدا مثل اللي هو 1/1/1988 الذي مر عليه الكاتب في البرولوج والذي اعتبرناه فصلا من فصول الرواية، أخذ أو استغرق من الكاتب تقريبا 7 صفحات أو 9 صفحات، بينما في فصل من الفصول الذي تحدث فيه عن استرجاعات استغرق الحديث فيها عن استرجاعات لمدة 10 سنوات أيضا أخذت 9 صفحات. وبالتالي تجد أن سرعة الزمن تختلف من فصل لآخر، فصل تدور أحداث الاسترجاعات فيه لعشر سنوات يقرأ في 7 صفحات أو 9 صفحات، وأيضا فصل آخر يكون الحدث فيه أو الزمن فيه لمدة 24 ساعة أو يوم أو حتى جزء من يوم، نهار يوم، نجد أنه يستغرق نفس العدد من الصفحات. هذا يعطيك انطباعا عن حجم اللي هو الاختلاف أو التفاوت في سرعة الزمن في اللي هو الرواية. فأحيانا قد يكون في بطء متناهي، وأحيانا قد يكون في سرعة كبيرة جدا. طبعا نعرف أن الحذف هو أقصى سرعة ممكنة تحدث في النص الروائي، لأن الكاتب يتجاوز من خلاله سنة كاملة أو شهرا كاملا أو حتى فترة أكبر من ذلك دون أن يذكر عنها أي شيء. طبعا هذا وفق المبدأ الذي تكلمنا عنه، ومبدأ الانتقاء، لأن هذه الأحداث التي تدور خلال سنة قد لا يكون لها أهمية، وبالتالي لا يشغل نفسه فيها. ونلاحظ أحيانا بعض الكتاب يقول وبعد مرور 10 سنوات، وبالتالي هو يلخص ال10 سنوات في نصف كلمة أو في كلمتين. بعضهم لا يتطرق إلى حتى التلخيص، ينتقل ومن خلال السياق يستنتج المتلقي أنه بالفعل تم تجاوز أو حذف عدة سنوات وصولا إلى هذه المرحلة. إذا مسألة الحذف هو سرعة كبيرة، أقصى سرعة ممكنة في مسألة ديمومة الزمن في اللي هو النص الروائي. طبعا بعضهم عرف الحذف وقال هو عبارة عن بياض يفصل بين فقرتين تصفان حادثين في الزمن، ويمكن للكاتب خلال هذا البياض أن يدخل تسلسلا يجبر القارئ على صرف بعض الوقت للانتقال من الحادثة الأولى إلى الثانية. بمعنى أنه هو كما نرى أحيانا في بعض الكتب قد تكون نهاية صفحة مثلا 50 في منتصف الصفحة نقطة، ثم في بياض، ثم بعد ذلك في صفحة 51 نجد بدأ يعني الحديث عن أحداث أخرى في فارق زمني بينها وبين الأحداث التي انتهت في منتصف صفحة 50 مثلا. وبالتالي هذا البياض هو الذي يقولون عنه الحذف، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الحذف ظاهرا بشكل يعني مادي أنه يكون في بياض. أحيانا يتم الانتقال في داخل الحدث نفسه ينتقل، وهذا سنراه يعني في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد في نموذج للحذف، وذلك عندما رأى وحيد صورة هادي إحدى الشخصيات في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، وهو المتبني لرؤية التعايش السلمي والذي أسس اللي هو مكتب الجسر لمسألة التعايش بين العرب واليهود أو بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووحيد يقف على شاشة التلفاز ويستنكر العملية التي قام بها أهل العين تجاه مستوطنة من المستوطنات الاحتلالية. طبعا هذا الموضوع تلقى أو كان صداه لدى وحيد ولدى أيضا القيادات الميدانية للانتفاضة في قرية العين سيئا جدا، كان في استياء كبير جدا من موقف هذه. طبعا وحيد يعترض على هذا الأمر، الآن ينتقل في الاعتراض الكاتب ينتقل مباشرة للحديث بين هادي ووحيد، وهذا طبعا من المستحيل أن يكون قد حدث، لأنه نقول أنه هو عندما رأى هادي على شاشة التلفاز بعد قليل بدأ يتكلم مع هادي مباشرة، وهادي يخرج له وثيقة من المكتب من درج المكتب ويقول له تفضل هذه ورقة أو فاكس وصلني من القيادة في فرنسا عن طريق فرنسا، قالوا لي استنكر عملية العين. وبالتالي هل هادي يعني على شاشة التلفاز صار يتكلم مع وحيد؟ واضح تماما أنه المسألة هنا كان فيها مسألة حذف، هادي يشاهد وحيد يشاهد هادي يستنكر العملية على شاشة التلفاز، وبدلا من أن يقول أنه في اليوم التالي حدث كذا فورا ينتقل إلى حوار مع هادي مباشرة، ويتبين من خلال الحوار أن وحيد يناقش هادي في مكتبه، بمعنى أن وحيد انتظر مرور الليلة وفي اليوم التالي ظهرا أو عصرا أو في الصباح يجلس مع هادي في مكتبه ويحاور في مسألة الاستنكار ويعرف منه الحقائق ويحدث الأمر. إذن في عندي هنا عملية حذف ليوم كامل مر أيضا دون وجود بياض، كما قلنا ليس بالضرورة أن يكون الحذف عملية انتقال من مثلا نهاية فصل إلى نهاية فصل أو البياض، وإنما هذا جانب اصطلاحي يعبر عنه أو من خلاله عن مسألة الحذف بطريقة أو بأخرى. الحقيقة أيضا الحذف حدث في رواية اللي هو الجانب الآخر لأرض المعاد في موقع آخر، تذكرون جيدا عندما قلنا إن وحيد تم تكليفه بالذهاب إلى عمان ومقابلة إسماعيل وهو الذي يدير مكتب فلسطين للتحرير في عمان، وأن يطلب منه مباشرة قطع الاتصال مع هادي ويتحدث، يعني يكلف بهذا الأمر ويذهب وحيد، ولكن لا يتم الإشارة مطلقا إلى ما الذي حدث مع وحيد، وإنما يتم الانتقال مباشرة في القسم الثاني عن تساقط الأشياء حول اللي هو وحيد، لقائه مع المخابرات، حكاية وديعة أيوسي، ولا يتحدث عن عمان مطلقا وما حدث فيها إلا بعد ذلك، لما يكلف وحيد في مرة تالية بأن يذهب إلى عمان يتحدث عندها عن المرة الأولى التي ذهب فيها، ويقول أنه في المرة السابقة كان قد مكث 3 أيام في الفندق وهو ينتظر مقابلتهم، وأنه هو يعني يتحدث عما حدث معه. إذن مسألة اللي هو ذهابه إلى عمان في المرة الأولى تم الإشارة إليها، وتم حذف ما يقارب أسبوع من الزمن أو 10 أيام هي زمن سفره إلى عمان، لم يتحدث عنها مطلقا، وعلمنا بتفاصيلها بعد ذلك في عملية استرجاع كما تذكرون عندما تحدثنا عن الاسترجاع. إذن هنا في عندي عملية حذف لأسبوع تقريبا أو 10 أيام هي فترة زيارة وحيد إلى عمان. طبعا قد تكون أكثر حتى من أسبوع أو 10 أيام، لأنه قد يكون ذهب ومكث في عمان أسبوع أو 10 أيام، لكنه مكث بعد ذلك شهر أو 2 أو 3، ثم بعد ذلك تم تكليفه بالذهاب إلى عمان مرة ثانية. وبالتالي عندما يسكت عن كل هذه المرحلة فهي مسألة حذف، وطبعا كما قلنا الحذف هو أقصى سرعة في الديمومة. طبعا البعض يقول يعني أليس هذا الحدث هاما أو مهما، لماذا لم يذكره الكاتب في هذا السياق، ولماذا رجع إليه كاسترجاع فيما بعد؟ نقول طبعا أنه يعني الكاتب أحيانا يؤجل بعض الأحداث من أجل تشويق المتلقي إليها، أو من أجل ربطها بأحداث أخرى، بدلا من أن يتكلم عن الحدث مرتين، ذهابه في المرة الأولى وذهابه في المرة الثانية، وترك الأمر للمرة الثانية عندما ذهب وحيد وأشار بذلك إلى المرة الأولى والمرة الثانية. حتى عندما أشار سنجد أنه لخص موضوع زيارة اللي هو وحيد إلى عمان في سطور قليلة سنأتي إليها فيما بعد. وهذه في الخلاصة اللي هي الاتقانة الثانية، وليس الاتقانة الحذف، الاتقانة الثانية هي اتقانة الخلاصة أو التلخيص، وهو يعتمد فيه الكاتب على تلخيص حوادث عدة أيام أو عدة شهور أو سنوات في مقاطع معدودات لا تستغرق زمنا يوازي الزمن الذي استغرقته على أرض الواقع. وإحنا قلنا أن الخلاصة أو التلخيص تعبر عن انعكاس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسط الكاتب، حيث قد يقدم الأخير خلاصة في 2 دقيقة، ربما تكون كتابتها قد استغرقت 2 ساعة لقصة شخص قد يكون أمضى 2 أو 2 سنوات للقيام بها. إذن هذه مسألة العلاقة الأزمنة مع بعضها، واللي احنا لخصناها في التصنيفات 3 اللي هي الترتيب والديمومة والتواتر. الخلاصة نعم يعني الكاتب لخص رحلة سنوات طويلة في أمريكا قام بها اللي هو تايه أو أبو تايه المحامي الموجود في عمان، صديق أبو قيس وصديق إسماعيل والذي قابله وحيد في عمان. 10 سنوات تقريبا رحلة إلى أمريكا ومعاناة فيها، لخصها الكاتب في 9 صفحات من الرواية، 9 صفحات تحدث فيها طبعا 7 صفحات آسف، في مقابل 9 صفحات حكى فيها عن يوم واحد هو 1 يناير اللي كان البرولوج الفصل الأول في الرواية. إذا أنا عندما يتكلم عن 10 سنوات رحلة أبو تايه في أمريكا يتكلم عنها في اللي هو إيه في 7 صفحات، يعني 7 صفحات قد تستغرق قراءتها ربع ساعة، ما يقارب ربع ساعة، وبالتالي عن 10 سنوات تحدث في ربع ساعة فقط. هذا ماذا نسميه؟ الخلاصة أو التلخيص. جاءت حكاية عمان أو ذهاب وحيد إلى عمان مرة أخرى هنا، وردت في الحذف لأنه في المرة الأولى حذفها، حتى عندما ذكرها في المرة الثانية لخصها. الرحلة استغرقت 10 أيام، هو لخصها في سطور قليلة، في سطور قليلة قال أنه 3 أيام مضت وهو ينتظر في الفندق، ولما قابلهم اتكلم معهم كذا وكذا في 2 3، يعني قد لا تستغرق أقل يعني من 0.5 دقيقة، قد تستغرق أقل من 0.5 دقيقة في السرد القصصي، تكلم فيها عن 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام كانت هي فيها زيارة. طبعا هو حتى عندما لخص أشار إلى حجم المعاناة معاناة مئات المواطنين عندما يتوجهون إلى مكاتب التحرير في عمان. الحقيقة التقانة الثالثة من تقانات اللي هو محور الديمومة هي تقانة المشهد، والمشهد وعكس الخلاصة، عندما يتساوى الزمن في السرد القصصي مع الزمن في الواقع في المتن الحكائي اللي على أرض الواقع. يعني حدث استغرق 5 دقائق يتكلم عنه الكاتب في 5 دقائق، حدث استغرق مثلا دقيقة يتكلم عنه في دقيقة. هنا في عندي مشهد وكأنني أرى الأحداث أمام عيني، كأنني أشاهدها وأراها بنفس التفاصيل. طبعا هذا الأمر ينطبق تماما على مشهد وحيد في حواره مع تايه مسؤول اللي هو الثقافة والإعلام في مكتب تحرير فلسطين. هذا الحوار الأدبي كاد أن نشاهده، أن نستمع إليه كأنه يدور أمامنا لحظة بلحظة. فلنقرأ هذا اللقاء ولنقارن كيف أو كم الكم الزمني الذي استغرقه على أرض الواقع والكم الزمني الذي استغرقه في السرد القصصي. من يقرأ لنا هذا المشهد، هذا المشهد الحواري؟ تفضل. يعني ليتنا يقرأ، ليتكم يعني يقرأ اثنان، واحد دور أبو، واحد دور وحيد، واحد دور أبو تايه. عبد الرحمن وزميله. نعم. أبو قيس بخير والعين بخير ومعنويات الشباب عالية. يقول لك أبو قيس إن الثورة ستنتصر هذه المرة، لا عودة إلى الوراء، لكنه عاتب عليك لأنك لا تساعد البلد. ألم تصل المساعدات التي بعثتها؟ حولت 50,000 دينار باسم هادي لوزع على عائلات الشهداء وأصحاب البيوت المنسوفة. حسب معرفتي لم يصل للبلد أي نقود، لكنني أعرف أن هادي قد أسس مكتب الجسر. نعم، 25,000 دينار له ليؤسس مكتب الجسر، و25,000 مساعدة للبلد، لا تقلق سوف تصل. مضى على تأسيس مكتب الجسر أكثر من 1.5 عام ولم تصل المساعدات إلى القرية. لا تقلق، أنا أثق في هادي. إذن هذا هو الحوار الذي دار بين وحيد وبين أبو تايه، والحوار كأننا نستمع إليه يدور بين الطرفين. الفترة الزمنية التي استغرقت فيها قراءة عبد الرحمن وزميله هي نفس الفترة الزمنية في الحوار الذي دار بين وحيد وأبو تايه، وبالتالي على أرض الواقع كان الزمن متساوي مع الزمن في السرد القصصي. هذا هو ما نسميه بالمشهد، عندما يتساوى الزمن في المتن الحكائي وفي المتن القصصي، وبالتالي هذا نقول عنه مشهد. طبعا لا يعني مطلقا هذا الكلام أو هذا النموذج أن الحديث عن المشهد يكون فقط عندما يكون هناك حوار. لدينا نموذج آخر سنجد أنه يعتمد على السرد، وعلى الرغم من ذلك يتساوى فيه الزمن في السرد القصصي والزمن في أرض الواقع. لكن قبل أن نذهب إلى النموذج الآخر حتى لا يتم فهم الأمر وأنه فقط المشهد يكون في الحوار، لا، نقول ماذا استفدنا من المشهد عندما انتقل إلينا بهذه التفصيلات، استغرق الزمن نفسه الذي استغرقه على أرض الواقع. نقول أنه هنا كان التركيز على مشاهدة الأمر وكأنه أمامنا بشكل مباشر محسوب لإبراز الجوانب النفسية والاجتماعية للشخصيات حتى يستطيع أن يلمسها المتلقي. واضح مسألة قلق اللي هو وحيد على البلد، واضح أنه طبعا هو مكلف بهذه الرسالة من أبي قيس ومن القادة الميدانيين للانتفاضة، واضح من خلالها أنه الثقة ليست في موضعها في هادي، لأنه قبل 1.5 سنة وصلوا دعم 25,000 دينار للمكتب و 25,000 اللي هو مساعدة للبلد. وعندما يقول له أنا ستصل، كيف ستصل؟ هو أسس الجسر، مؤسس الجسر أو مكتب الجسر، ولكن لم يعطي المال للقادة القيادة الميدانية ولم تصل إلى الناس. وبالتالي إبرازه كمشهد ورد هذا الرجل وذاك فيه نوع من المعايشة الحية من قبل المتلقي لهذا المشهد ولهذا الحدث. طبعا أيضا يعني عندنا مقطع روائي آخر من رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، وجدنا فيه حالة المشهد أو تقانة المشهد متمثلة بشكل كبير، حيث صور فيه الكاتب حالة ضرب الصبي، أحد الصبية، أحد أطفال الحجارة من قبل الجنود، وكيف تدخل وحيد في محاولة يائسة لإنقاذه، وطبعا الكاتب استخدم لحظات المشحونة وترك الأحداث تسير بطريقة بسيرها المتزامن مع لحظة الخطاب مع الواقع، وكأننا نرى أمامنا هذه الأحداث الآن، وهذا طبعا له أهميته في معايشة المتلقي للأحداث وإحساسه بطبيعة اللي هو تطورها وألمها ووجعها على أرض الواقع. ويبرز أيضا من خلالها المفارقة الحادة بين جانبي الأرض، الأرض الميعاد، أرض المعاد، الجانب الاحتلالي والجانب المحتل الفلسطيني الذي يعاني. على كل أحوال نريد أن نقرأ هذا المقطع حتى يعني نقدر بالفعل أنه يتساوى فيه الزمن على صعيد السرد مع الزمن على أرض الواقع. من يقرأ لنا؟ تفضل، تفضل محمد. 12 جنديا يضربون صبيا في 15 قبل مدخل العين قرب مقص الأغنام، كلهم يشاركون في الضرب بالعصي بالبنادق بالأرجل بالأيادي، والصبي يصرخ، يحملونه ويدلونه في المقص ثم يلقونه أرضا ويرسلونه. أوقفت السيارة ووجدت أوقفت السيارة ووجدت نفسي أركض أصيح لا يا خواجة ابني يا خواجة. طبعا الكاتب الآن يصور حالة من الحالات الكثيرة والمتعددة التي كانت تحدث على أرض الواقع في الانتفاضة. نحن الآن نعيش الحدث معه، ويستغرق ثواني ودقائق عندما يرى طفلا يضرب ويتدخل ويقول ابني وهو ليس ابنه. نعم نكمل. هرع نحوي وعلامات الحقد والغضب على وجوههم وهم يصرخون بروخ البيت. قلت لهم هذا ابني وأنا أبحث عنه منذ وقت طويل. وضح لي أنهم لن يفهموا ما قلته ولا يعرفون من العربية سوى بروخ البيت. تكلمت معهم بالإنجليزية، فرد أحدهم بلكنة أمريكية بأن الأمر لا يعنيني وعلي أن أغادر المكان فوراً. هذا الصبي ابني ولن أترك المكان إلا وهو معي. إن شئتم اقتلوني معه. كنت أتحاور معهم بالصراخ وأيديهم مشرعة تهدد بضربي. عندما شعرت أن ذراعي تطوقان وسطي، إنهما ذراعا الصبي، انتهز فرصة انشغال الجنود معي وجاءني يطلب الحماية. أنا بعرضك يا أستاذ لا تتركني هنا. لماذا لم تهرب؟ لو هربت لقتلوني. أنا بعرضك، أنا بعرضك، لا تتركهم يأخذونني. انهاروا عليه بالضرب من جديد وذراعاه تطوقان قصري. ضربوه على رأسه وكتفيه وعلى يديه محاولين حلهما. غطيت رأسه بيدي محاولا حمايته ولكن بدون فائدة. ركزوا على يديه لإجباره على أن يطلقني. رجوت من باسم الإنسانية أن لا يضربوه، أن يعاملوه كبشر. رد علي نفس الجندي بالإنجليزية، أنتم بشر سنذبحكم هكذا، وأشار بحافة يده إلى عنقه ليريني كيف الذبح. إذا نحن أمام مشهد لا نكاد نلتقط فيه الأنفاس، مشهد وحشي. وهذا طبعا من المشاهد الكثيرة التي حدثت في انتفاضة عام 87. نجد اللي هو الجنود يضربون طفلا صغيرا، يتدخل الكاتب أو السارد في الرواية وهو وحيد ويذكر كل تفاصيل الحدث، ونحن نقرأ الحدث نشعر وكأننا نراه الآن أمام أعيننا. وبالتالي زمن السرد والاستطراد الموجود في طرح الحدث يتناسب تقريبا مع الزمن الموجود على أرض الواقع. وبالتالي كأننا أمام مشهد واضح أن هذا المشهد معني بأن يوصل إلينا حجم المعاناة، حجم الألم، حجم الوحشية التي يمارسها الاحتلال، أيضا حجم الترابط الإنساني بين اللي هو أفراد الشعب الفلسطيني ومحاولتهم للخروج من المآزق بالتدخل والتكافل، حجم الوحشية والبشاعة في مسألة عندما يقول أنتم بشر، أنتم بشر سنذبحكم هكذا، وكأنه يعني يشير إلى هذه المعاناة. ما يعنينا هنا أنه بالفعل الزمن استغرق في السرد القصصي الفترة الزمنية نفسها التي استغرقها على أرض الواقع، وقلنا أنه هذا أنموذج للمشهد. تعمدت أن نحضر أنموذجا للمشهد يكون معتمدا على السرد في الرواية وليس على الحوار، حتى لا يفهم انه المشهد فقط اذا كان في اثنين يتحاورون وبالتالي كاننا امام يعني مشهد مسرحي موجود امامنا، لا، حتى على صعيد السرد يمكن ان يتساوى الزمن، زمن السرد القصصي وزمن الحدث على ارض الواقع. التقانة الرابعة من تقانات اللي هو الديمومة هي الوقفة، واحنا تحدثنا عن الوقفة في السابق. هو تقوم هذه التقانة على الإبطاء المفرط في عرض الأحداث من خلال تقديم الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات وصفحات. طبعا لعل التوقف الزمني للحكاية بعد عملية خطف يوسي واسترجاع حكاية أرنونة إيمان زوجة هادي أكثر من مرة بأساليب مختلفة وبالتفصيل الممل يعد نوعا من أنواع الوقفة. يعني حكاية أرنونة تعرض أمامنا بالإصحاحات الثلاثة المعكوسة، وتعرض أمامنا باللي هو برواية وحيد التي ترجمها باللغة العبرية عن إيمان، وتعرض أيضا في مرة ثالثة عندما تعترض إيمان على ترجمة وحيد وتقول له لا الأمر كذا وكذا وكذا، وتعرض القصة لمرة ثالثة، وكأنه هنا عملية وقفة عند حدث، تتم إعادة الحدث أكثر من مرة. فطبعا هذا له أهميته، ليس عبثا، لأن الكاتب يحاول أن يكثف الرؤية، أن يعمل عملية تبئيل وتسليط ضوء على هذا الحدث الذي له أهمية، يحاول أن يلملم من خلال هذه الوقفة الخيوط المتناثرة التي تدور حولها الرواية أو الحكاية، يحاول أن يركز أكثر على الفكرة التي أو على الأفكار التي أرادها من خلال روايته، وكأنه يريد أن يقول لنا منذ البداية أن مسألة التعايش بين أصحاب الجانبين المتناقضين في أرض المعاد ليست سهلة. فهادي الذي يمثل رجل السلام الأكثر قربا إلى المجتمع الإسرائيلي، على الرغم من ذلك يواجه وزوجته صعوبة التعايش مع هذا المجتمع الذي يرفض الآخر بكل قوة. إذن مسألة الوقوف عند حكاية أرنونة أو حكاية إيمان وإعادة الحديث عنها أكثر من مرة فتكون نموذجا يعني مثاليا للوقفة التي يستغرق فيها الحديث عن أو الزمن في الأحداث في السرد القصصي أكثر من الزمن على أرض الواقع. طبعا احنا عملنا عملية ضبط لديمومة الجانب الآخر لأرض المعاد وفق اللي هو منحنيات، عدينا فصول الرواية واعتبرناها خمس اللي هو خمسة فصول، أضفنا إليها طبعا البرولوج لأنه استغرق سبع صفحات. البرولوج لعلها كلمة فرنسية تعني المقدمة أو كذا، ولكنها جزء ليتجزأ من الرواية فهي تعتبر فصل. إذا استغرب البعض أنه سبع صفحات نعتبرها فصل، أصلا في فصل كامل كان تسع صفحات وهو بتكلم فيه عن 10 سنوات، وبالتالي لا مشكلة، اعتبرنا البرولوج اللي هو فصل من الفصول. طبعا عملنا منحنى اللي هو لتوضيح اللي هو الحقائق، يعني أريد من اللي هو البعض أن يشير إلى هذه النقاط، من يقرأ لنا هذه النقاط، وموجود الآن على الشاشة أمامنا، موجود اللي هو المنحنيات. في عندي منحنى أفقي ومنحنى عمودي، بنلاحظ أنه في المحور أفقي ومحور عمودي، المحور العمودي بيعبر عن عدد الصفحات، والمحور الأفقي بيعبر عن اللي هو الديمومة، وبالتالي الخط المتقطع رمز لعدد الصفحات، والخط اللي هو الثابت الغامق يشير إلى الديمومة، مسألة الفترة الزمنية التي تم الحديث عنها. كما تلاحظون في الفصل الأول، من يقرأ لنا الفصل الأول، تمت الإشارة للبرولوج إلى كم الفترة التي استغرقها كيوم واحد، صحيح؟ كم صفحة استغرق؟ سبع صفحات. لو لاحظنا أن الخط الغامق، ها يعني أشير إليه هنا بالمؤشر على اللوحة، الخط الغامق بدأ من اللي هو بداية الفصل الأول، وكان عبارة عن يوم واحد، لاحظ حد أدنى وقريب. الخط المتقطع اللي رمز لعدد الصفحات هيو نازل عن 10 صفحات بقليل، ليشير إلى وكأنه في تقارب في المسألة الديمومة أو السرعة هنا ما بين اليوم وما بين اللي هو السبع صفحات أو التسع صفحات الموجودة. لكن في الفصل الثاني لاحظ اتكلم عن 10 سنوات على عن 10 سنوات من حيث الديمومة استغرقتها. اقرأ لنا عبد الرحمن. العشر سنوات ما الذي استغرقتها؟ يعني كيف هي عبارة عن 10 سنوات؟ استغرق الفصل الثاني من الخمس 3 شهور. لا، الفصل الثاني. بينما استغرق الفصل الأول ما يقارب 10 سنوات. استغرقتها استرجاعات أبو قيس وجاء في 60 صفحة. إذن هو اعتبر البرولوج واستغرق يوم واحد وفي 7 صفحات. الفصل الأول ما احنا في الرسم يعني قلنا انه هذا فصل اول وفصل ثاني. فصل الثاني استغرق 10 سنوات وكم صفحة اخذ؟ 57. 60. ايوه المنحنى اذا لاحظت هنا ايوه المنحنى الخط الغامق اللي هو الديمومة واصل الى ما يوازي تقريبا 60. الخط المتقطع واصل الى منحنى الى رقم 60 صفحة. وفي نفس الوقت اعلى حد من حدود الزمن اللي هو 10 سنوات استغرقها. في نسبه، في تقارب نسبي مش كبير، في تقارب نسبي ما بين البرولوج اللي هو الفصل الاول اللي هو يوم واحد وسبع صفحات وما بين الفصل الثاني واللي استغرق 10 سنوات. وفي نفس الوقت كان عدد الصفحات نسبيا اكبر عدد من الصفحات في الروايه. في الفصل الثالث كان الزمن عندي استغرق يا عبد الرحمن 3 شهور. وجاء في 57 صفحة. لاحظ الفارق، هنا في فارق كبير في سرعة في اللي هو الديمومة. عندي أنا عدد الصفحات، عندي عدد الصفحات كم صفحة؟ 57. بينما الزمن الذي استغرقوا في استرجاعات 3 شهور. في فارق ما بين اللي هو عدد الصفحات وما بين اللي هو الزمن المستغرق في هذه الصفحات. فصل الرابع سنجد انه بتكلم عن سنة. لاحظ الفارق عن سنة. ورغم ذلك كان اللي قبل 3 شهور لقينا او وجدنا انه في الفصل الرابع كان اكثر عدد صفحات حسب الرسم 65 صفحة. في فارق كبير ما بين اللي هو ما بين عدد الصفحات وما بين الديمومة اللي هي سنة. الآن في الفصل الخامس 4 شهور اللي هو الزمن، بينما عدد الصفحات كام؟ 23. لاحظ زي 23 قريب من ال20. وبالتالي أيضا هناك فارق واضح يمكن ملاحظته من خلال الرسم البياني. الفصل السادس والأخير كأننا عدنا إلى ما يقارب اليوم الفصل الأول لكن مع الفارق الزمني، لأنه اليوم الفصل الأول كان بتكلم عن يوم واحد، الفصل الأخير بتكلم عن 2 شهر تقريبا وكان عدد الصفحات 9 صفحات. وبالتالي ستجد من خلال العلاقة بين الخط المتقطع الذي يرمز إلى عدد الصفحات والخط الغامق الذي يرمز إلى الديمومة اللي هي السنوات التي استغرقها الحديث، ستجد أن هناك فارق كبير يبرز اللي هو التفاوت في سرعة الديمومة من فصل لفصل حسب اللي هو الأزمنة التي استغرقها وتحدث عنها. هذا كان بالنسبة للي هو ضبط الديمومة. إذا في استفسار أو تساؤل يعني ممكن في هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى التواتر. إذن المحور الأخير من محاور تشكيل الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد هو محور التواتر. محور التواتر، والتواتر هي كلمة تفيد معنى التكرار، تكرار بعض الأحداث من المتن الروائي أو الحكائي على مستوى السرد. والناقد جيرار جينيت يعني اتكلم عن احتمالات تقاطع بين الحدث المحكي والملفوظ السردي في مسألة التكرار، وذكر 4 حالات. الحالة الأولى وهي لا تدخل ضمن مبدأ التكرار أو مبدأ التواتر، قال عندما يحدث الحدث مرة واحدة على أرض الواقع وتتم الإشارة إليه مرة واحدة في اللي هو النص السردي، هذا لا يوجد فيه تكرار. نعم الحدث مرة وتكلم عنه مرة، هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا هذه الحالة هي الأكثر انتشارا في النص الروائي أو في النص القصصي، لأنه غالبا كل الروايات أو القصص بتتكلم مرة واحدة عن حدث صار مرة واحدة، في كل مرة حدث تطور وصار كذا وصار كذا يحكى عنه مرة مرة مرة لا تكرار. بالإضافة إلى أن هذه الحالة كثيرة الورود في الأدب القصصي، والشيء لما يكون كثير الورود وكثير الحضور بتقل قيمته. يعني لماذا الذهب يعد غاليا؟ لأنه الذهب قليل. يعني لو كان الذهب يعني تصنع منه مقاعد الكراسي والطاولات وغيره لأصبح الذهب يعني لأنه كثير يصبح أقل قيمة، لكن لأنه قليل بالإضافة إلى جماله طبعا يكون له قيمته. فنحن عندما نتكلم عن أنه الحالة، هذه الحالة عندما يحدث الحدث على أرض الواقع مرة ويتحدث عنه في السرد القصصي مرة واحدة أيضا، إذن لا تكرار. وفي الوقت نفسه نقول أنه هذه الحالة منتشرة بشكل كبير في العمل القصصي، وبالتالي لا قيمة جمالية كبيرة لها، وبالتالي لا تحسب ضمن التواتر. أما الحالة الثانية فقال عندما يحدث الحدث سين مرة على أرض الواقع ويتحدث عنه في السرد القصصي أيضا سين مرة. طبعا عندما قال سين مرة رمز يقصد به أكثر من حالة، قد يكون يحدث مرتين ويتحدث عنه مرتين، قد يحدث ثلاث مرات ويتحدث عنه في الرواية أو في القصة ثلاث مرات، قد يكون الحدث حدث على أرض الواقع أربع مرات ويتم التحدث عنه في الرواية أربع مرات، وهكذا إلى آخره. وبالتالي هذه الحالة وجدناها موجودة في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد في عملية جمع أهالي العين وحشدهم في ساحة الحاكم العسكري وعملية العد لهم. وطبعا هذه العملية هي عملية يقوم بها الاحتلال لأكثر من سبب، منها الإهانة والإذلال، ومنها البحث عن بعض الناس المطلوبين الذين يحرص على جمعهم بهذه الطريقة، الذين قد تكون وصلت عنهم معلومات وهم لا يعلمون بوصول هذه المعلومات لدى المحتل، وبالتالي يتم اللي هو اعتقالهم بهذه الطريقة. العملية حدثت عدة مرات، عملية العد، والكاتب تحدث عنها على صعيد السرد القصصي أيضا عدة مرات. يعني هي حدثت ثلاث مرات عملية العد والخطأ فيها، وتكلم الكاتب عنها ثلاث مرات. من يقرأ لنا؟ من يقرأ لنا؟ أريد نعم تفضل. بصوت عالي، بصوت عالي. أمرونا أن نبدأ بالعد. نعد ماذا؟ أن يقول الواقف على رأس الطابور واحد بأعلى صوته، ويتبعه الآخرون بالتسلسل حسب الدور، وكل واحد يقول الرقم التالي. لم نفهم مغزى خطوتهم في البداية، ولكنه تبين لنا فيما بعد إنهم يريدون إحصاءنا. لماذا لا يقومون بهذه المهمة البسيطة بأنفسهم؟ ربما عدونا أكثر من مرة ويعرفون عددنا بالضبط. على الأقل يستطيعون معرفة عددنا لو قسموا عدد جنودهم الذين اشتركوا في عملية الضرب على اثنين. خطوة إذلال أخرى. الله واحد. بدأ الواقف على رأس الطابور، ما له ثاني، ثلاثة، أربعة، خمسة. عندما وصل العد إلى رقم 17 نسي صاحب الدور وقال 19. سحبه الجنود من الطابور وأمرونا أن نبدأ العد من جديد. الله واحد. ما له ثاني، ثلاثة، أربعة. عند رقم 25 نسي صاحب الدور وعد 27. سحبه الجنود من الطابور وأمرونا أن نبدأ العد من جديد. ما بدا أنه نسيان بالصدفة أو خربشة في العد أصبح عملا متعمدا، وكأننا اكتشفنا أمرا جديدا. يتجرأ أحدنا ويقفز عن رقم وأحيانا عن أرقام، يسحبه الجنود خارج الطابور وتتكرر العملية. الله واحد، سبعة، 15، 50، اخرس، صاح الجنود. إذن نحن أمام صورة أيضا شبه مشهدية لطبيعة اللي هو عملية العد. عملية العد هذه في انتفاضة 87 تكاد أن تكون كل قرية وكل مدينة في فلسطين حدثت فيها بهذه الطريقة وبهذه الآلية. مسألة العد كان بإمكان الكاتب أن يقول مثلا عدونا ثلاث مرات أو أربع مرات ولم ينجحوا. لاحظوا أن العد حدث ثلاث مرات على أرض الواقع وتكلم هو عنه ثلاث مرات أيضا. هو يريد أن يوصل لنا أكثر من رسالة. من خلال هذه خلال هذا التواتر أو خلال هذا التكرار للحالة كما حدثت على أرض الواقع. هو العملية يعني أصعب وأوجع من أن يقول عنها عدونا ثلاث مرات ولم يفلحوا في الوصول إلى العدد أو حتى وصل اللي هي طريقة من طرق التكرار أو التواتر. لا، ويريد أن يضعنا أمام المشهد بكل ألمه بكل وجعه حتى نشعر بشكل مشهدي بحجم المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون في اللي هو الأرض المحتلة من قبل هذا المحتل. في عندي مسألة إذلال وإهانة مقصودة من قبل المحتل، في المقابل في عندي عملية مكابرة ورفض وتحدي من قبل المحتلين وهم الفلسطينيين الذين يتلقون هذا الهوان برفض وتحدي ونوع من التمرد ويتعمد الخطأ ويدفع ثمن ذلك. أيضا قد يقول البعض يعني الكاتب قد يعني لم يوجز هنا، وبالتالي قد يدخل الملل إلى نفوس أو إلى نفس المتلقي أو نفوس المتلقين. فنقول إذا كان أنت شعرت بالملل نسبيا وهو يقول عدونا مرة تانية والله واحد ماله تاني ثلاثة أربعة خمسة، إذا أنت شعرت بالملل نسبيا من خلال قراءتك فكيف لو كنت في الحدث ذاته والرصاص موجه إليك وقنابل المسيل الدموع جاهزة والذي يخطئ حتى ولو أخطأ بطريقة غير مقصودة يعرض للضرب والسلخ وما شابه، وبالتالي هو أراد أن يجعلنا نعيش الحدث بشكل مباشر وأراد لنا أن وأراد أن يبرز لنا حجم المفارقة بين الجانبين المتناقضين لأرض المعاد، أرض اللي هو الأرض الفلسطينية. بهذه الطريقة أو بهذا التكرار تعمد هذه الأشياء وهذه الجماليات المختلفة. الحالة الثالثة تعتبر أكثر انتشارا عند الكتاب القصصيين، وهي أن يحدث الحدث مرة واحدة ويتكلم عنه الكاتب في القصة سين مرة، يعني قد يتكلم عنها ثلاث مرات أو ثلاث أربع مرات أو مرتين، صار الحدث مرة ويتكلم عنه أكثر من مرة. طبعا هذا لماذا تلقائيا؟ لماذا حدث صار مرة يتم الحديث عنه أكثر من مرة؟ لماذا؟ الحدث هذا مهم له أهمية، وبالتالي صار التركيز وتسليط الضوء عليه أكثر، وبالتالي مسألة التقانات هذه، مسألة التقانة الحذف أو التلخيص الخلاصة أو المشهد ليست يعني تقانات عبثية، لا، هي لها علاقة بالتركيز على جوانب لها أهمية. فطبعا مسألة اللي هو أنه يتم الحديث عن الحدث أكثر مرة مثل ما حدث عندنا في الوقفة، عندما تحدث لقطة مثلا في مشهد في كرة قدم وتجد اللي هو التلفاز يعيدها مرة واثنتين وثلاثة بالشكل البطيء، يريد أن يراك أن ترى بشكل دقيق كيف تم تسديد الهدف، كيف مثلا تمت الإصابة، أهمية هذا الموضوع هو لماذا أخذ فقط تسديد الهدف ليركز عليه ويعطيه صورة بطيئة ويقف عنده عدة مرات لأهميته. وبالتالي هذا ما حدث يعني، ورأيناه يحدث في حكاية أرنونة، حكاية إيمان، عندما تم حكيها كما قلنا ثلاث مرات تقريبا، تم الحكي عنها بطريقة الإصحاحات التوراتية المعكوسة وقد قرأنا جزء منها في المرة الماضية، وتم الحكي عنها على لسان وحيد نقلا عن إيمان بعد أن قالت حكايتها وسجلها على شريط كاسيت وقام بترجمتها، ثم بعد ذلك أيضا تم الحديث عنها لما جاءت إيمان واعترضت على صياغة وحيد لبعض المواقف وأعادت بالتالي الحديث عن حكايتها بطريقة أخرى وبطريقة ثالثة. وبالتالي الوقوف ثلاث مرات وتكرار الحدث الذي حدث مرة واحدة ثلاث مرات يعطيني أهمية هذا الحدث، يبرز لي أهميته ويركز عليه بشكل كبير. وطبعا هذا الكلام له علاقة بالفكرة أو بالأفكار الأساسية التي يريد أن يصل إليها الكاتب من خلال روايته، لأنه في النهاية يريد أن يقول لنا أنه مسألة التعايش ليست سهلة بين الطرفين المتناقضين في جانبي الأرض، أرض المعاد. وبالتالي هذا أمر أشبه بالمستحيل، يعني إذا كان هذه الأقرب والأكثر مناداة بالتعايش لم يستطع أن يعيش بسلام مع هذا الطرف المحتل. إذن التركيز على الفكرة، ذكرها أكثر من مرة، ذكر الحدث وتكراره له أهمية وله علاقة بالفكرة التي يريد أن يوصلها الكاتب من وراء هذه التقانة. الحالة الرابعة قال لي أن يحكى فيها مرة واحدة ما وقع سين مرة، يعني ممكن يكون الحدث صار 30 مرة واحكي عنه مرة واحدة، ممكن يكون الحدث صار 3 مرات واحكي عنه مرة واحدة، ممكن يكون الحدث صار 5 مرات واحكي عنه مرة واحدة. طبعا هذا الكلام لديه نماذج كثيرة عند الكاتب. يقول مثلا: تكررت زياراتي للكراج على لسان وحيد، وفي كل مرة أجبه واقفا نفس الوقفة. يتكلم عن من؟ عن أبي قيس. إذا تكررت زيارتي للكراج، زيارته للكراج كم مرة صارت؟ صارت عدة مرات. كم مرة حكى عنها إن في السرد القصصي؟ مرة واحدة هذه المرة، وفي كل مرة أجده واقفا نفس الوقفة. أيضا يقول: يحضر كل يوم تقريبا ويبقى واقفا كما ترى حتى الساعة الثانية ظهرا 3 أيام متتالية، وأنا أحاول إقناعه. حدث عدة مرات على مدار 3 أيام طوال 40 يوما، وأنا أحاول كل يوم أن أصل إلى قرية العين. كويس؟ أمضينا 3 أيام في المسجد. لاحظ أنت طبعا هذا كلام وحيد، طوال 40 يوما وأنا أحاول كل يوم أن أصل إلى قرية العين. طبعا مسألة اللي هو هذه الحالة، الحالة الرابعة، أن أتحدث في السرد القصصي مرة واحدة عن حدث عدة مرات، إلى عدة فوائد. أولا فيه إيجاز، فيه إيجاز، فيه سرعة، يعني فيه إيجاز للحدث. بدل ما أقول مثلا: جئت في اليوم الأول ولا ووجدته واقفا بهذه الطريقة، جئت في اليوم الثاني ووجدته واقفا بهذه الطريقة، جئت في اليوم الثالث، يصير هذا ملل وتركيز على شيء ليس له ضرورة، كما حدث مثلا في الحالة السابقة في حكاية إيمان وأرنونة، إلى هدف فني وإلى هدف جمالي تكرارها، وبالتالي هو يختصر. إذن هو أبرز اللي هو فائدة من فوائد هذه الحالة، الحالة الرابعة، هي الإيجاز والاختصار. طيب لماذا يقول؟ كان بإمكانه أن يقول: حاولت الذهاب إلى العين ولم أنجح في دخولي إليها، لأنها محاصرة، لأنه مفروض عليها منع التجول. ممكن يقول هيك، لكن هذا الكلام لن يوصل الفكرة لدينا كمتلقين بالحجم الذي تصل فيه هذه الفكرة عندما يقول: طوال 40 يوما وأنا أحاول كل يوم أن أصل إلى قرية العين. في عندي شحن معنوي، في شحن نفسي، في عندي إشعار بالمعاناة، بحجم هذه المعاناة. صحيح النتيجة في النهاية أنه لم أستطع الوصول إلى قرية العين، لم قال لم أستطع الوصول إلى قرية العين، فقط كأنه مرة واحدة حاول ولم ينجح. بتختلف عن أنه أنا كل يوم على مدار 40 يوم 40 محاولة، معنى ذلك الحصار شديد، معنى ذلك الانتماء من قبل وحيد لقريته وقلقه على أهله أيضا شديد. إذن مسألة اللي هو التواتر هنا صحيح هي توجز وتحقق الإيجاز، ولكن من جانب آخر أيضا تبرز بعد نفسي له أهمية كبيرة. ونحن في بيت أبي نقضي 3 أيام أخرى، شكل من أشكال اللي هو الحكي مرة واحدة عن حدث أو وقع عدة مرات. 5 ساعات وأنا واقف أمام نقطة التفتيش أنتظر دوري. لو قلت لك أنا واقف أمام نقطة التفتيش فقط لم أشعرك بحجم المعاناة. 5 طبعا، وليس عنا حاجز أبو هولي على خان يونس ببعيد، الناس التي عانت من الحواجز أيام الاحتلال لا أعاده الله. أصبح كل يوم يمر من غير أن أسافر. إذن هو يحاول ويحاول ويحاول ويحاول ولا ينجح. مضى أسبوعان ولم يرجع من عمان، مضى شهران ولم أرى محمد الوهدان. أرى محمد الوهدان إحدى الشخصيات في الرواية، لم نذكرها ولم نتحدث عنها، أي جاء في مثال من أمثلة. محمد الوهدان هو شخصية عميل موجود في اللي هو قرية العين. طبعا إذا هذه الصيغ كما قلت تمنح المتلقي خلفية عامة تبرز أهمية الحدث المروي الآن. لا، لاحظ أنت شهوة السؤال والفضول يعني أمام الكاتب عندما يقول يعني: تكررت زياراتي للكراج وأنا أرى الرجل واقف بهذه الطريقة كل مرة أزور الكراج. طب هو لو لم يقل تكررت زياراتي لما شعرنا بالفضول المعرفي الذي حدث لدى الكاتب أو لدى السارد أو لدى الشخصية الرئيسة الموجودة، شخصية وحيد. هو لأنه رأى هذا الرجل غريب الأطوار، فهو بالتالي قال: تكررت زياراتي ووجدته يقف بهذه الطريقة. فهو عمل الفضول الذي تشكل لديه، لو لم يقل بهذه الطريقة الكلام لما وصل إليه كمتلقي أيضا فضول لأعرف طبيعة هذه الشخصية الغامضة غريبة الأطوار، شخصية أبو قيس التي لها دور كما سنرى أو كما رأينا فيما بعد في أحداث اللي هو الرواية. إذن لم تأتي هذه الصيغة فقط لتجاوز الملل التكرار، وإنما أضافت تشويقا وليدا يدفع المتلقي إلى تتبع ما وصل إليه الراوي بعد ذلك ليقول ما الذي حدث، لماذا يقف هذا الرجل بهذه الطريقة، وبالتالي يحدث للإنسان فضول وتشويق في الرواية. على كل الأحوال بهذه الطريقة بحديثنا عن تقانة التواتر نكون قد أجملنا حديثنا عن تشكيل الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. تحدثنا عن الترتيب وقلنا أنه اعتمد فيه الكاتب على الإرصاد، واعتمد فيه على حالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي أو النسق الزمني المتقطع. قلنا أنه الاسترجاع كان أكثر حضورا عنده، وخصوصا الاسترجاع الخارجي أكثر من الاسترجاع الداخلي. الاستباق كان نادرا، وخصوصا الاستباق الخارجي، أما الاستباق الداخلي فكان له حضور لكن ليس بحجم الاسترجاع. طبعا قلنا أيضا أنه في الديمومة وظف 4 تقانات: الحذف والخلاصة والمشهد والوقفة، وفق رؤية خاصة تم ضبطها وتحديد كثافتها بالنسبة لدينا في هذه المحاضرات. أيضا تحدثنا عن التواتر وقلنا أنه وظف الأنواع الثلاثة المشهورة. الحالة الرابعة اللي قلنا أنها هي ليست من ضمن التواتر، يعني كانت موجودة ولكن لم نقف عندها، مسألة أنه يتكلم عن الحدث الذي حدث مرة يتكلم عنه 3 مرات، الحدث الذي حدث 3 مرات يتكلم عنه 3 مرات، الحدث الذي قد يكون حدث 3 مرات أو أكثر يتكلم عنه مرة واحدة، وكل هذا كان لتوظيف جمالي من أجل اللي هو الإيغال في إثار نهم المتلقي وتوتير النسيج الروائي وتشويق اللي هو القارئ لمتابعة الرواية والأحداث. هذه كانت اللي هو التشكيل الزمني لرواية الجانب الآخر لأرض المعاد. نشكركم طبعا على حسن الاستماع، ونعدكم بلقاء مع محاضرة قادمة بعنوان رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. يعطيكم العافية.